من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما صاحبكم وما روى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى Mm-hmm. الْكُبْرَى.